فجاءنا الله بهذا الخير. يعني كنا في الجاهلية, يعني قبل مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, كنا في جاهلية وفي شر, يعني كانوا على غير هدى, كانوا على غير استقامة وسلامة, بل كانوا على أمور جاهلية ما بينهم من التقاطع والتنازع والخلاف والتفرق والتنابذ وتعدي بعضهم على بعض, تعدي القوي على الضعيف, وما إلى ذلك من الأعمال التي كانوا يقذفونها بالجاهلية. فهو يتذكر هذه النعمة التي حصلت لهم بالإسلام وخروجهم به من الظلمات إلى النور, لأنهم كانوا في ظلمات الجاهلية, فأخرجهم الله تعالى منها إلى هذا النور والهدى الذي جاء به المصطفى محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر, فجاءنا الله بهذا الخير, يعني هذا الخير الذي جئت به والهدى الذي أتيت به من عند الله عز وجل, وأنقذنا الله تعالى بهذا الخير وبهذا الهدى, وصرنا على سلامة وعلى استقامة, وابتعدنا عن الأمور المنكرة التي كانت في الجاهلية, وأخرجنا بذلك من الظلمات إلى النور. هذا الخير الذي حصل لنا هل بعده شر؟ هذا الخير الذي حصل لنا ببعثتك وبإخراجك إيانا من الظلمات إلى النور بإذن الله, هل بعده شر؟ قال نعم. ثم إنه بادر لما كان هذا الخير بعده شر, بادر إلى السؤال عن الخير, هذا الشر هل يأخذه خير؟ فبادر بالسؤال لما قال نعم, بعد هذا الخير شر. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ يعني لما كان فيه شر بادر إلى هل هناك شيء يعقبه ويحل محله ويأتي الخير بعد الشر؟ فقال نعم, وفيه دفع. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن فيه خير ولكنه ليس بسليم, يعني معه ما معه, وخالطه ما يخالطه, وصاحبه ما يصاحبه من الدفن. فبادر حذيفة رضي الله عنه فقال فقلت وما دفن, يعني ما دفن هذا الخير الذي معه دفن؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر, يعني يحصل منهم أعمال طيبة وتعرف منهم أمورا طيبة وتنكر أمورا منكرة, يعني يحصل منهم خير ويحصل منهم شر, يعني هذا هو الدفن. يعني فيه أناس يكونون يعني مع وجود هذا الخير الذي بعد الشر تعرف منهم وتنكر, يحصل منهم أمور محمودة وأمور معروفة ويحصل منهم أمور منكرة. فبادر وسأل وقال هل بعد هذا الخير, يعني مخلوط بالدخن, هل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الخير المخلوط بدخن شر؟ قال نعم, دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. بعد هذا الخير المخلوط بدخن شر, هذا الشر هو دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا, فقال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا, يعني ليسوا جنسا غريبا عليكم وليسوا ناس يأتون من, يعني هم أعداء لكم مبارزون لكم ومباينون لكم, ولكنهم معكم ومنكم, وهم يحبذون الشر ويدعون الناس إلى الوقوع في المحرمات وإلى أن يكون الناس من أهل النار بفعلهم الأمور المنكرة ومعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هم لا يدعون الناس إلى جهنم فيقولون تعالوا هذه جهنم ادخلوا فيها، وإنما يأتون إلى الناس بأمور وبكلام ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، بكلام جميل كلام حسن يلبسون به ويزينون به الباطل، يزينون به الباطل حتى تقبله النفوس وحتى تشربه النفوس. وإذا فعل الناس ذلك فعلوا الأسباب التي توصلهم إلى جهنم والتي تقذفهم في جهنم. وهم يدعون الناس من حيث تكون المداخل على الناس، إذا كانت المداخل على الناس إنما هي في مجال العبادة ورأوا الناس مقبلين على العبادة إنهم يأتونهم من جهة الزيادة أو من جهة الغلو وتجاوز الحدود والوقوع بالبدع، وأن يعبدوا الله عز وجل بأمور مبتدعة ما دام أن الاتجاه هو للعبادة والرغبة إنما هي في العبادة، فيأتونهم من جهة أن العبادة تكون على غير هدى وعلى غير استقامة وعلى غير سلامة وسعادة ونجاة. وإن كانوا بعيدين عن العبادة ولا رغبة لهم في العبادة، ولكن رغبتهم في الشهوات ورغبتهم في الملذات ورغبتهم فيما يحصل لهم من متع الحياة الدنيا، جاءوا إليهم عن طريق الشهوات والتمتع باللذات ولو كانت محرمة، ويسوفون لهم بأنهم إذا كبروا يتوبون أو أنهم يرجعون بعد ذلك بعد أن يمتعوا أنفسهم ويتمتعوا ويتلذذوا ويرخوا لأنفسهم العنان فيما يطيب لهم ولو كان محرما، ومع ذلك يمكنهم أن يتوبوا إذا كبروا. وهكذا فدعاة إلى أبواب جهنم يأتون الناس من جهة ما تميل إليه نفوسهم ومن جهة ما تركن إليه نفوسهم، يزينون الباطل ويزهدون بالحق. الباطل يأتون به بعبارات جميلة وبكلام يحفز أو يدفع ضعيف الإيمان ومن لم يكن عنده قوة إيمان إلا أن يقع في شباكهم وأن يقع في مصائبهم وأن يقع في الأمور المحرمة التي توصله إلى جهنم وتوصله إلى سخط الله عز وجل ومقته والوقوع في النار. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا، قال هم من جلدتنا، هم عرب خلص يتكلمون بكلام فصيح بكلام جميل، يزخرفون القول حتى يكون الباطل مقبولا وحتى تستسلم له النفوس المريضة القلوب المريضة والنفوس المريضة تستسلم له وتنقاد فتقع في المحرم الذي يوصل إلى النار. قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، اللسان لسان القوم، والجلد والجلدة والمنظر والهيئة، منظر القوم وهيئة القوم، وهم ليسوا غرباء على الناس وليسوا عدوا مباينا لهم يأتي إليهم ويدعوهم إلى الباطل،

ولكن هذا القتال الذي جرى بينهم لا يجوز أن يدفع أحدا من الناس إلى أن يتكلم على أحد منهم وأن يبغض أحدا منهم، بل الواجب محبتهم جميعا والاعتذار لهم جميعا، وأنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأ مغفور. هذا هو الواجب في حق هؤلاء الصحابة. أما كون يأتي أحد من الناس فيقول أبغض فلان لأنه قاتل فلان، فهذا والعياذ بالله إبغاض بغض لخيار لمن هم من الخيار، ولكن الواجب الاعتذار وحمل ما جرى بينهم على أحسن المحامل. وكما قال بعض سلف هذه الأمة لما سئل عن الفتن التي حصلت في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن هذه الفتن صان الله تعالى عنها أيدينا، يعني لأننا ما كنا في زمانهم وما كنا موجودين في زمانهم، فصان الله عنها أيدينا لأننا ما وجدنا في زمانهم، فنسأله أن يصون عنها ألسنتنا، نسأله أن يصون عنها ألسنتنا. هذا هو الكلام الحق، وهذا هو الكلام الجميل الذي يقال في حق هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وإذا فهذا الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقع. ثم الحديث الثاني فيه: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون قريب من 30، كل يزعم أنه نبي، وقد وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعد زمنه في فترة وجيزة أن ادعى الدعية النبوة. ولا تقوم الساعة حتى يأتي هذا العدد وحتى يوجد هذا العدد الذي قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كلهم يزعم أنه نبي، كلهم يزعم أنه نبي، حتى يكون آخر الدجالين الدجال الأعظم الذي يأتي في آخر الزمان، والذي جاءت الأحاديث كثيرة فيه، والذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن فتنته أعظم فتنة، وأن الأنبياء السابقين حذروا أممهم ذلك الدجال، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، وقال إنه قائل فيه قولا ما قاله نبي لأمته، يعني من بيان وصفه وبيان أحواله. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون، يعني يخرج حتى يأتي أناس يدعون. وقد وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام دعية النبوة من عدد، ثم بعد زمانه ولا بد وأن يوجد هذا العدد الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إنه وجد أناس كثيرون يدعون النبوة وهم أكثر من هذا العدد، ولكن العدد الذي هذا العدد هم الذين يكون لهم صولة ولهم جولة ولهم أتباع ويحصل بسبب الفتن. وأما كون يوجد ناس يدعون ويتكلمون، يعني مجانين وأشباه المجانين، ولا يكون لهم صولة ولا يكون لهم جولة، هؤلاء كثيرون أكثر من هذا العدد، ولكن هذا العدد إنما هو في حق يعني الذين يحصل لهم شوكة ويحصل بهم فتنة ويحصل للناس بهم مضرة ويحصل لهم أتباع. وأما من يدعي النبوة من المجانين وأشباه المجانين فهذا لا يحصى كثرة، يعني يوجدون في كل زمان يحصلون، وفي هذا الزمان نسمع بين آونة وأخرى، يعني في الجرائد، يعني في واحد مجنون ادعى النبوة وقال إنه نبي أو ما إلى ذلك، كثيرا ما يسمع هذا. والعدد يزيد على 30، ولكن 30 هم الذين لهم صولة وجولة ويكون لهم شوكة ويحصل يعني فتن بأسبابهم، هذا هو الذي يعني يحصل، هو الذي يعنيه الحديث.

إنما أنا قاسم والله يعطي. فكان يقسم قسما المال جاءه فكان يقسمه بين الناس. فجاء رجل بني تميم قال له ذو الخويصرة فقال اعدل. وتغير رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال خبت وخسرت إلا معدل أو خبت وخسرت إلا معدل خبت وخسرت إلا معدل. يعني هذا يعني فرض المستحيل الذي لا يكون مثل إن أشركت لا يحبطن عمله. وهو لا يشرك عليه الصلاة والسلام فلا يحبط عمله. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وما في ولد وما في ولد. فهو يمكن أن يكون خبت وخسرت. يعني من يعدل إلا من يعدل الله ورسوله. أو خبت وخسرت إلا ما أعدل يعني معناه أنه إن لم يعدل فقد خاب وخسر. وهو لا يمكن أن يحصل منه الجور ويحصل منه عدم العدل. بل الذي لا يمكن أو الذي لا يحصل منه بل الذي لا يحصل منه الذي يحصل منه هو العدل ولا يحصل منه الجور صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث سبق أن مر وتقدم وذكر فيه يعني هذان التوجيهان وهذان التفسيران وأن تفسيره وأن يكون ضمير يرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جنس قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهو لا يشرك عليه الصلاة والسلام فلا يحبط عمله ولا يشرك فلا يحبط عمله عليه الصلاة والسلام. ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال دعني أقطع حنقه أو أقتله. قال إن له أصحابا دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته عند صلاته يحقر أحدكم صلاته مع صلاته يعني بجانب صلاته. إذا رآهم الإنسان يعني يعملون وكثرة عبادتهم وكثرة انشغالهم بالعبادة يحقر الإنسان يعني عمله عندهم. ولكنهم والعياذ بالله على غير هدى وعلى غير بينة وعلى غير التزام بما جاء في الكتاب والسنة يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قيل إن قوله يمرقون من الدين يعني معناه من الإسلام. وعلى هذا فهو حكم بكفرهم وأنهم كفار. ولكن الذي جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل عنهم أكفار هم قال هم من الكفر فروا هم من الكفر فروا. ومن العلماء من قال من الدين يعني من طاعة الإيمان. وفعلا هم مرقوا وخرجوا من طاعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بل إنهم خرجوا عليه ونابذوه وكفروه وقاتلوه لأنه رضي بالتحكيم وحكم الأشخاص وقالوا إنه لا حكم إلا لله عز وجل لا حكم إلا لله. فأخطأوا في الفهم وركبوا رؤوسهم وخرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقاتلوه. ثم إنه حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف رجلا منهم وأنه يكون إحدى عضديه مثل قطعة لحم البدار أو مثل البضعة تدردر يعني قطعة لحم تدردر يعني تتحرك. فوجدوا فالذين قتلوا من الخوارج والذين قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه وجد هذا الرجل وشاهدوه وعينوه ووقع هذا الوصف وحصل هذا الوصف. الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قوله يمرقون كما يمرق السهم من الرمية, يعني من الرمية يعني مرمي, وأن السهم إذا أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ومن علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن سويد بن غفلة قال قال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب علي, وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يرويه عن سويد بن غفلة. سويد بن غفلة هذا من كبار التابعين من المخضرمين مخضرم وعمر وعمر طويلا حتى بلغ عمره 120 أو 125 هما اثنان لا أتذكر أيهما صاحب القصة المعروف بن سويد وسويد بن غفلة. هؤلاء من المخضرمين وقد عمروا, أحدهما كان يصلي للناس التراويح في شهر رمضان وعمره 125 سنة 125 سنة, والثاني كان عمره 120 وهو أسود شعر الرأس واللحية أسود شعر الرأس واللحية. اثنان أحدهما كذا وأحدهما كذا لا تذكر الآن أي الاثنين على صاحب يعني هل هو سويد بن غفلة اللي صلي الناس التراويح وعمره 125 أو أنه كان أسود شعر الرأس واللحية وعمره 120 سنة. هذان الاثنان أحدهما كذا والثاني كذا, يعني والأمر دائر بينهما. أنا الآن لا أذكر أيهما الذي حصل. هذا سويد بن غفلة الذي يروي عن علي رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث. يقول علي إذا حدثكم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلئن أخر من السماء أحب إلي أن أكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام, وإذا حدثتكم بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. يعني ما يمكن يوري, يمكن يكون هناك يعني يريد شيء وهم يريدون شيء آخر ويتكلم معهم بكلام يفهم من شيء ويفهم شيء آخر. كما قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة, يعني معناه أن لا مانع أن الإنسان يأتي بأشياء يعمي فيها على من يقابله ويظهر له خلاف الشيء الذي يظهر منه, مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوري إذا أراد غزوة أراد يتجه إلى جهة إلى جهة الشمال مثلا راح يسأل عن الطريق من جهة الجنوب ومن جهة البلاد التي من جهة الجنوب, فالذي يعني يفهم أو الذي يعني هذا يظن أنه سيذهب إلى الجنوب ويستعد للرحيل ويهيئ للرحيل ثم يسأل عن الجهة المقابلة وهو يريد أن يذهب إلى جهة أخرى. هذه تورية يوري. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بجهة أخرى, يعني يكون يسأل عن الطريق في الجهة هذه وإيش الطريق في الجهة هذه وإيش الجهة إيش فيها وهكذا, وهو ما كان يريد أن يذهب إليها في الوقت الحاضر وإنما يريد أن يذهب للجهة المقابلة, فهذا من التورية. وعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول إذا حدثتكم بيني وبينكم فإن الحرب خدعة, يعني معناه أنه يمكن أن يوري. وأما كان يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يمكن أن يحصل منه إلا أن يأتي بالشيء الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا قاله تمهيدا للكلام الذي أخبر به عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الكلام الذي قاله تمهيد، وأنه هذا شأنه، وأن هذه حاله، وأن سقوطه من السماء وكونه يفر من السماء أهون عليه من أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وارضاه من تحمل السنن وتبليغها وصدقهم في ذلك وعدم توريتهم في السنن، وإنما كانوا يأتون بها على ما بلغهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ايش قال حديث سنة رسول الله يقول يأتي قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان لأن لهم صغار و يعني سفهاء أحلامهم، يقولون من قول خير البرية، يعني يأتون بالكلام الطيب ويأتون بالآيات القرآنية ويستدلون بالآيات القرآنية في غير مواضعها ويحتجون بها في أمور لا تدل عليها، لما حصل من الخوارج قد يأتون بالآيات القرآنية ويستدلون بها على أنه لا حكم إلا لله وأن الأشخاص لا يحكمون، والأشخاص يحكمون، قد جاء القرآن بتحكيمهم، قال وقال يحكم به لو عدل منكم، يحكم به لو عدل منكم، فالأشخاص يحكمون ويرجع إليهم. يقولون من قول خير البرية، يعني يأتون من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقول الذي جاء به خيره القرآن، فيأتون بآيات القرآن ويضعونها في غير مواضعها ويستدلون بها على غير ما تدل عليه، وذلك لخطئهم بالفهم وسوء فهمهم وسوء إدراكهم ومعرفتهم، حصل لهم البلاء من سوء الفهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة. وهذا حصل من الخوارج، فإنه ينطبق عليهم هذا الحديث، وعلي رضي الله عنه وأرضاه هو الذي باشر قتالهم وهو الذي تولى قتالهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، وينشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موتى لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وهذا الحديث في خباب بن الأرت رضي الله عنه فيه شاهد لما ترجم له البخاري في آخره، وهو إخباره عن هذا الأمر المستقبل، وأنهم لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متوسد بردا في ظل الكعبة قال يا رسول الله ألا تستغفر لنا، ألا تدعو لنا، ألا كذا، قال عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم كان الواحد منهم يؤتى بالمنشار فيفرق فيجعل عند مفرق رأسه ويقتل ويشق رأسه وينشر رأسه ويعذب، هذا التعذيب فلا يصده ذلك عن دينه بل يصبر ويحتسب. وكان الرجل ينشط بأمشاط الحديد حتى يقطع بها لحمه وحتى تصل إلى عظامه فلا يمنعه ذلك من دينه, يرده ذلك عن دينه, فليصبر على دينه ولو عذب هذا التعذيب ولو أوذي هذا الأذى. وهذا إخبار عن أمر مضى, هذا إخبار عن أمر مضى وقد وقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام, ولكن محل الشاهد هو الذي يأتي, وهو أنه قال ليتمن هذا الدين, ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه, لا يخاف إلا الله يعني ينزل به, ينزل به بلاء, ينزل به مرض, ينزل به مصيبة, أو هذه المخلوقات التي خلقها الله عز وجل وهي الذئاب التي تؤذي الناس وتعدو على الناس, الذئاب هذا من شأنها وهذا من طبعها, لكن الأمن من ناحية الناس من ناحية بني آدم أنه يوجد الأمن وأنه يستتب بالأمن يحصل الأمن, كما مر في الحديث الذي لما جاء حديث علي بن حاتم الذي مر بالأمس, وأنه لما جاء أن علي بن حاتم كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء وشكى الفاقة وجاء آخر وشكى الطريق, فقال يا علي بن حاتم تعرف الفيرة؟ قلت ما أعرفها ولكني أنبؤت بها, قال لا إن طالت بك حياة فلتسيرن الضعينة من الفيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله عز وجل, معناه من الأمن. وهذا الذي حصل لهم من الشدة والخوف, وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكون ما هم فيه, قال يا رسول الله ألا تنصرفن على إلى آخره, قال عليه الصلاة والسلام ذكرهم بما مضى وصبرهم من الأمم السابقة وصبرهم وأنهم يؤذون في دين الله عز وجل في دينهم لا يصبرون, وأن هذا الأمر سيتم وأنه سيحصل الأمن ولكنكم قوم تستعجلون. وقيل إن المقصود بصنعاء هي صنعاء اليمن, وهي المشهورة عند الإطلاق, وعلى هذا تكون قريبة من حضرموت, هناك مسافة بينها مسافة بعيدة, ولكنها بالنسبة لصنعاء دمشق بلد قريب من دمشق, فقال له صنعاء, قالوا إنه جاء ناس من اليمن من صنعاء اليمن فنزلوا في ذلك المكان فسمي صنعاء. ولهذا يأتي في بعض النسب في الرجال الصنعاني ويقولون صنعاء دمشق, المقصود بذلك صنعاء دمشق يعني نسبة إلى صنعاء دمشق وليس إلى صنعاء اليمن المشهورة, ولكن عند الإطلاق هي صنعاء اليمن. وأما صنعاء دمشق وهي بلدة قريبة منها سميت بهذا الاسم فإنه ينسب إليها جماعة من المحدثين يقال الصنعاني ثم يضيفونكم صنعاء دمشق نسبة إلى صنعاء دمشق وليس إلى صنعاء اليمن التي إذا حصل الإطلاق فإن الأمر ينصرف إليها, وإذا كان مقصود منها صنعاء دمشق فإن المسافة تكون أبعد كثيرا, لأن صنعاء دمشق هذه في الشام وهذه في اليمن, هذه في أقصى اليمن في حضرموت وهذه في الشام, فتكون مسافة أطول وأبعد. والمقصود من الحديث الأخبار عن حصول الأمن وأن هذا الخوف الذي يحصل الذي حصل لهم سيزول, وأن عليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا, وأن الأمم السابقة حصل فيها من أوذي هذا الأذى وصبر, وأنكم وأن هذه الأمة سيحصل فيها هذا الأمن وقد وجد كما أخبر بذلك عدي بن حاتم الحديث الذي مضى, قال قد وقد رأيت الضعينة تخرج من كذا تخرج من الحيرة إلى تطوف بالكعبة, تطوف بالكعبة. والأمر الثاني وكنت في من شارك في أخذ كنوز كسرى بن هرمز, ولتأتين الثالثة وهي كون الرجل يذهب ومعه بل وكفي من الذهب يبحث عن أحد يجده يأخذه منه فلا يجد. وقد وقع هذا في زمن عمر بن العبيد كما سبق أن مر في الليلة الفائتة. طيب الآن نقف ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت، وإن شاء الله سيكون الدرس يوم السبت في المصطلح، وعندي سفر حصير ويوم السبت ندرس مصطلح إن شاء الله بدل الخميس. دائما الجمعة لأن الخميس والجمعة منا والسبت نبدأ ندرس وندرس مصطلح بدل الخميس إن شاء الله. يا بوستر انا لا يعني هو بالرواية يعني